ما قولكم عن زواج المسيار؟ زواج المسيار إذا توفرت شروط النكاح، شروط صحة النكاح التي وضعها الشارع فالعقد صحيح، لكن زواج المسيار ترتبت عليه مفاسد، ترتبت عليه مفاسد حتى وإن صح العقد. وما هي المفاسد؟ منها أن المرأة إذا تزوجها من يريد الزواج بزواج المسيار يقضي معها الوطر أيام معدودة ثم يتركها لا مزوجة ولا مطلقة، لا مزوجة ولا مطلقة، فتكون معلقة، وهذا لا يجوز، فمنعه بعض المعاصرين لهذا السبب. أما إذا كان زواج المسيار توفرت فيه شروط صحة النكاح، ومن تزوج المسيار يريد إحصان المرأة ولا يريد ظلمها ولا يريد أن يعني يضارها في المستقبل، فهذا جائز، لا إشكال فيه إن شاء الله. نعم. لقد ذكرت أن البرص من الأمراض المعدية، من قال بذلك؟ هذا كثير من الفقهاء يقول البرص من تنتقل به العدوى، كثير من الفقهاء يقول أن مرض البرص ما هو مرض البهاق البياض العادي يعني تغير الجلد، البرص المرض. كثير من فقهاء من الفقهاء جمهور الفقهاء يقول ينقل العدوى. نعم. لذلك قالوا من تزوج امرأة ووجدها برصة له الخيار، له الخيار أن يطلقها ويطالب بالمهر، يطالب بالمهر من غره، لأنهم يعني لأن حصل غشش وخدع، فله أن يطالب بالمهر ويطلقها. نعم. هل الأفضل الزواج من الأقارب أم من الأباعد؟ بعض الفقهاء يقول الأفضل الزواج من الأباعد، بعض الفقهاء وكثير من الفقهاء يقول الأفضل الزواج من الأباعد. لماذا؟ قالوا أولا أن الزواج الغير مضمون الاستمرار والنجاح، فإذا لو لم ينجح الزواج ولو لم يوفق الزواج يحصل قطيعة رحم بين الأقارب، يحصل قطيعة رحم بين الأقارب، فالأفضل أن يكون من الأباعد. أيضا قالوا، وهذا أمره إلى الله، قالوا إن الزواج من الأباعد يكون أنجب للولد، أنجب للولد، وفيه حديث فيه مقال، فيه حديث فيه ضعف. فالمهم أن الإنسان ينظر إلى الواقع، إذا كان الأقارب متحابين والزواج منهم ميسر والخلاف بينهم قليل فالزواج من الأقارب أحسن، لأن القريبة صبرها على الزوج أكثر من صبر البعيدة. أما إذا لم يكن كذلك ويخشى من قطعة الرحم فالأفضل أن يكون الزواج من الأباعد. نعم. بعض الناس يكرر الزيارة على القبر الشريف في اليوم مرة مرتين ثلاثة، هل هذا من السنة؟ لا، هذا ليس من السنة يا إخوة، هذا الأمر ليس من السنة. وما كان الصحابة رضي الله عنهم وهم أسبق منا إلى الخير ما كانوا يذهبون إلى القبر، وإنما يكتفون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عند دخولهم من الباب، ما كان يفعل الذهاب إلى القبر الشريف إلا ابن عمر إذا قدم من السفر فقط، إذا قدم من السفر. فالتكرار على القبر الشريف والخليفتين الصاحبين هذا خلاف السنة. نعم. إذا كان الإمام يشرب الدخان هل يصلى خلفه؟ إذا وجد مسجد آخر أفضل إمامه أفضل من هذا يصلى معه، أما إذا لم يوجد إلا هذا وهو قارئ القرآن يصلى خلفه، لأن صلاته صحيحة، صلاته لنفسه صحيحة، ومن صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.